ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأكاويبه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد. قال عمر: لكني نكحت المتنعمات وفتح لي السدد، ونكحت فاطمة بنت عبد الملك لا جرم أني لا أغسل رأسي حتى يشعث، ولا أغسل ثوب الذي يلي جسدي حتى يتسخ. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو سلام الحبشي اسمه منصور، وهو شامي ثقة. ثم أرد أبو عيسى باب صفتي باب ما جاء في صفة أواني الحوض، باب ما جاء في صفة أواني الحوض. والذي أورد هذا الحديث الذي هو يدل على صفة يعني على سعته وعلى يعني مائه، وأنه بهذا الوصف الذي هو أحلى من العسل وأبيض من العسل وأشد بياضا من اللبن. وقال إن أكاويبه يعني جمع كوب إنها عدد نجوم السماء، إنها عدد نجوم السماء، فهو فيه ذكر الأكواب وأن أنيتها أكواب، وليس فيه ذكر صفاتها إلا من ناحية أنها يعني موصوفة بأنها أكواب، وإلا صفة هذه الأكواب وبيان ساعتها ولونها وما إلى ذلك ما تعرض له الحديث، ولكنه تعرض له أن أهليتها أكواب، ولكنه مشتمل على عدة أمور تتعلق بالحوض، من ناحية ساعته ومن ناحية حلاوته ولونه، ومن ناحية أنه له أكواب، وأن هذه الأكواب بعدد نجوم السماء لكثرتها ويشرب بها. والحديث فيه قصة، وهذه القصة يعني فيها الانقطاع بين العباس بن سالم والذي فوقه أبو سلام بين أبي سلام، والحديث صحيح لأنه يعني المرفوع منه إلى رسول الله صحيح لأن له شواهد. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، هو البخاري أخرج له الترمذي والنسائي، عن يحيى بن صالح، ابن صالح هو صدوق لأصحاب الكتب إلا النسائي، عن محمد بن المهاجر، هو ثقة أخرج له أصحاب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن العباس، العباس بن سالم هو ثقة أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه، عن أبي سلام الحبشي، وهو ثقة أخرج له أصحاب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، نعم هو أقيمة لم يسمع العباس بن سالم من موقوف. عن ثوبان، ثوبان أخرجه البخاري في المفرد يعني المفرد ومسلم أصحاب السنن، قال: إيش حمج بالبريد بعد لي عمر بن عزيز حميس على البريد، فلما دخل عليه قال: يا أمير المؤمنين، لقد شق علي مركب البريد. فقال عمر بن عزيز رحمة الله عليه أرسل إلى أبي سلام وأن يأتي إليه راكبا على البريد، ولما وصل قال إنه شق عليه، ولعل ذلك لسرعته يعني في البريد فيه إسراع، وأنه يعني قد يعني شق عليه يعني ركوبه عليه، وأنه حصل فيه سرعة، لأن البريد مشهور بالسرعة، ولهذا عندما تذهب المسافات المسافة التي تتوقع بفترة الوجيزة هي التي تكون بالبريد، لأنه يوصف بالسرعة بخلاف الدواب الأخرى التي يكون مشيها بطيئا، فلعله شق عليه لأنه فيه إسراع وأنه حصل عليه مشقة بسبب ذلك. فقال عمر: ما أردت أن أشق عليك، لكن أردت أن أسمع منك

قال حدثنا أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس الكوفي. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يفيد الأخ بأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح في السلسلة الصحيحة 1484 أن مع 70,000 مع كل واحد 70,000. قال أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، وقلوبهم على قلب رجل واحد، فأستزيد ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. 1484. هل 70,000 المذكورون في هذا الحديث هم الذين جاء وصفهم في حديث آخر لا يسترقون ولا يكسون ولا يتغيرون على ربهم يتوكلون؟ الله أعلم، لكن الحديث جاء عن عباس في قصة 70,000 يخرجون في درجة 70,000 أعداء، يعني الله تعالى أعلم هل هو أو غيره، لكن يبدو أنه هو، لأن يعني جاء ذكر 70 وجاء ذكر الأعداد التي تترتب على هذا العدد، وهي أنه مع كل 1,000 يعني 70,000، لأن 70,000 70,000. يقول هل تعرف أين تكون هذه القبيلة الآن، قبيلة بني تميم؟ موجودة يعني في أماكن كثيرة في نجد موجودة، وأسرة الشيخ أحمد الظهر رحمة الله عليه هم بني تميم، ومن قبيلة بني تميم، ويعني طوائف كثيرة الآن أو يعني قبائل كثيرة الآن موجودة تنتسب إلى هذه القبيلة التي هي قبيلة بني تميم. يقول كيف الجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، وما ورد من صفات من يرد الحوض السعس والدن؟ ثلاثة معلومة وغرة وغرة يعني التخجيل جاء في بعض الحديث الصحيحة ما يدل أن هذه من علامة أمته عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء عندهم لا شك عندهم هذا الوصف الذي هو التخجيل، وعندهم أيضا هذا الوصف الذي هو كونهم فقراء وأنهم يثقون غيرهم، يعني لا يثقون به، يعني أنهم من أول من يرد، لا يعني أنه لا يرده إلا هم، ولكنهم عندهم الوصف الذي يخصهم وعندهم الوصف الذي لهم ولغيرهم، وهو كونهم غير محجلون. يقول هل الحوض في الجنة أو خارج الجنة؟ ليس في الجنة، هو خارج الجنة، ويصب فيه نزال ونزال من الجنة، وهو يغذى من الكوثر الذي هو في الجنة. وهل ورد شيء في كون الشرب من الحوض قبل المرور على الصراط أو بعده؟ هذا كما مر بنا قريبا الخلاف في هذا، لأن البخاري بوب وجعل الحوض بعد الصراط، ويعني المعروف أنه قبل الصراط، لأن الناس يخرجون بطاشا ويعني يشربون، ومعلوم أنه من يتجاوز النار فإنه لا سبيل له لرجوع إلى النار ما يتجاوزها. وقيل يعني في توجيهه على اعتبار أنهم على الحوض أنهم يرونه من بعد، يعني اللي هو الحوض، لكن كونه قبل الصراط هو الأقرب، ومن العلماء قال في حوض حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط، لكن كونه قبل الصراط هو الأقرب، يعني في عرصة في القيامة. يقول ما معنى البريد؟ البريد هو الدابة التي يركب عليها وتنقل البريد من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، والأصل أنها دابة يعني تخصص ويكون معها يعني سائر البريد الذي يركب عليها، وهي يعني معروفة بالإسراع، يعني تقطع المسافات بسرعة، ولهذا تقدر المسافات السريعة للبريد، يعني الدابة التي تستخدم للبريد.